بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة الأصل الثاني: الحجاب العام. الحجاب بمعناه العام المنع والستر، فرض على كل مسلم من رجل أو امرأة، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وأحدهما مع الآخر، كل بما يناسب فطرته وجبلته ووظائفه الحياتية التي شرعت له. فالفوارق الحجابية بين الجنسين حسب الفوارق الخلقية والقدرات والوظائف المشروعة لكل منهما. فواجب على الرجال ستر عوراتهم من السرة إلى الركبة عن الرجال والنساء إلا عن الزوجات أو ما ملكت يمين الرجل. ونهى الشرع عن نوم الصبيان في المضاجع مجتمعين، وأمر بالتفريق بينهم مخافة اللمس والنظر المؤدي إلى إثارة الشهوة. وفي الصلاة نهى الرجل أن يصلي وليس على عاتقه شيء، ولا يطوف بالبيت عريان من رجل أو امرأة، ولا يصلي أحدهما وهو عريان ولو كان وحده بالليل في مكان لا يراه أحد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي عراه فقال: لا تمشوا عراه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدنا خاليا أن يتعرى، قال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. وفي الإحرام معلومة الفوارق بين الجنسين. ونهى الرجال عن الزينة المخلة بالرجولة من التشبه بالنساء في لباس أو حلية أو كلام أو نحو ذلك. ونهى الرجال عن الإسبال تحت الكعبين، والمرأة مأمورة بإرخاء ثوبها قدر ذراع لستر قدميها. وأمر المؤمنين بغض أبصارهم عن العورات وعن كل ما يثير الشهوة، وهذا أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى ما عسى أن يوقعها في الحرام. والنهي عن الخلوة من الرجال بالمردان والنظر إليهم بشهوة أو مع خوف ثورانها. وهكذا من وسائل التزكية والتطهير من الذنوب والأرجاس لما يورثه ذلك من حلاوة الإيمان ونور القلب وقوته، وحفظ الفروج والعزوف عن الفحش والخنا وخوارم المروءة وحفظ الحياء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الأصل الثالث: الحجاب الخاص. يجب شرعا على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي، وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بعصر الخلافة الراشدة، فتمام القرون المفضلة مستمرا العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر والقياس المطرد وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الجدر والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه، فالحجاب باللباس الشرعي العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلت النصوص على أن هذا الحجاب لا يكون حجابا شرعيا إلا إذا توافرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة الخير الكثير والفضل الوفير، ولذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه. فآل الكلام في هذا الأصل إلى أربع مسائل: المسألة الأولى تعريف الحجاب، المسألة الثانية بما يكون الحجاب، المسألة الثالثة أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين، المسألة الرابعة في فضائل الحجاب وإلى بيانها. المسألة الأولى تعريف حجاب المرأة شرعا. الحجاب مصدر يدور معناه لغة على الستر والحيلولة والمنع. وحجاب المرأة شرعا هو ستر المرأة جميع بدنها وزينتها بما يمنع الأجانب عنها من رؤية شيء من بدنها أو زينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس وبالبيوت. أما ستر البدن فيشمل جميعه، ومنه الوجه والكفان كما سيأتي التدليل عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. وأما ستر زينتها فهو ستر ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، وهذا معنى الزينة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، ويسمى الزينة المكتسبة. والمستثنى في قوله تعالى إلا ما ظهر منها هو الزينة المكتسبة الظاهرة التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها كظاهر الجلباب العباءة، ويقال الملاءة، فإنه يظهر اضطرارا وكما لو أزاحت الريح العباءة عما تحتها من اللباس. وهذا معنى الاستثناء في قول الله تعالى إلا ما ظهر منها، أي اضطرارا لا اختيار، على حد قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإنما قلنا التي لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدنها احترازا من الزينة التي تتزين بها المرأة ويلزم منها رؤية شيء من بدنها، مثل الكحل في العين فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه، وكالخضاب والخاتم فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليد، وكالقرط والقلادة والسوار فإن رؤيتهما تستلزم رؤية محله من البدن كما لا يخفى. ويدل على أن معنى الزينة في الآية الزينة المكتسبة لا بعض أجزاء البدن أمران: الأول أن هذا هو معنى الزينة في لسان العرب، الثاني أن لفظ الزينة في القرآن الكريم يراد به الزينة الخارجة أي المكتسبة، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصل. الثاني أن لفظ الزينة في القرآن الكريم يراد به الزينة الخارجة أي المكتسبة، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الأصل، فيكون معنى الزينة في آية سورة النور هذه على الجادة، إضافة إلى تفسير الزينة بالمكتسبة التي لا يلزم منها رؤية شيء من البدن المزين بها أنه هو الذي به يتحقق مقصد الشرع من فرض الحجاب من الستر والعفاف والحياء وغض البصر وحفظ الفرج وطهارة قلوب الرجال والنساء، ويقطع الأطماع في المرأة، وهو أبعد عن الريبة وأسباب الفساد والفتنة. المسألة الثانية: بما يكون الحجاب؟ عرفنا أن الحجاب لفظ عام بمعنى الستر، ويراد به ها هنا ما يستر بدن المرأة وزينتها المكتسبة من ثوب وحلي ونحوهما عن الرجال الأجانب، وهو بالاستقراء لدلالات النصوص يتكون من أحد أمرين: الأول الحجاب بملازمة البيوت لأنها تحجبهن عن أنظار الرجال الأجانب والاختلاط بهم، الثاني حجابها باللباس وهو يتكون من الجلباب والخمار ويقال العباءة والمسفع. فيكون تعريف الحجاب باللباس هو ستر المرأة جميع بدنها ومنه الوجه والكفان والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك، ويكون هذا الحجاب بالجلباب والخمار، وهما الخمار مفرد جمعه خمر ويدور معناه على الستر والتغطية، وهو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها، فكل شيء غطيته وسترته فقد خمرته. ومنه الحديث المشهور: خمروا آنيتكم، أي غطوا فوهتها ووجهها. ومنه قول النميري: يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات. ويسمى عند العرب أيضا المقنع، جمعه مقانع، من التقنع وهو الستر. ومنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين رفع يديه يدعو يقنع بهما وجهه، ويسمى أيضا النصيف، قال النابغة يصف امرأة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. ويسمى الغدفة ومادته غدف أصل صحيح يدل على ستر وتغطية. يقال أغدفت المرأة قناعها أي أرسلته على وجهها. قال عن ترى إن تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. ويقال المسفع وأصله في فصيح اللسان العربي أي ثوب كان. ويسمى عند العامة الشيلة. وصفة لبسه أن تضع المرأة الخمار على رأسها ثم تلويه على عنقها على صفة التحنك والإدارة على الوجه، ثم تلقي بما فضل منه على وجهها ونحرها وصدرها، وبهذا تتم تغطية ما جرت العادة بكشفه في منزلها. ويشترط لهذا الخمار أن لا يكون رقيقا يشف عما تحته من شعرها ووجهها وعنقها ونحرها وصدرها وموضع قرطها. عن أم علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها. رواه ابن سعد والإمام مالك في الموطأ وغيرهما. ثانيا الجلباب جمعه جلابيب وهو كساء كثيف تشتمل به المرأة من رأسها إلى قدميها ساتر لجميع بدنها وما عليه من ثياب وزينة. ويقال له الملاءة والملحفة والرداء والدثار والكساء، وهو المسمى العباءة التي تلبسها نساء الجزيرة العربية. وصفة لبسها أن تضعها فوق رأسها ضاربة بها على خمارها وعلى جميع بدنها وزينتها حتى تستر قدميها. وبهذا يعلم أنه يشترط في أداء هذه العباءة لوظيفتها وهي ستر تفاصيل بدن المرأة وما عليها من ثياب وحلي أن تكون كثيفة لا شفافة رقيقة، وأن يكون لبسها من أعلى الرأس لا على الكتفين، لأن لبسها على الكتفين يخالف مسمى الجلباب الذي افترضه الله على نساء المؤمنين ولما فيه من بيان تفاصيل بعض البدن ولما فيه من التشبه بلبسة الرجال واشتمالهم بأرديتهم وعباءاتهم، وأن لا تكون هذه العباءة زينة في نفسها ولا بإضافة زينة ظاهرة إليها مثل التطريز. أن تكون العباءة الجلباب ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين. وبه يعلم أن لبس ما يسمى نصف فجة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجابا شرعيا. تنبيه من المستجدات كتابة اسم صاحبة العباءة عليها أو الحروف الأولى من اسمها باللغة العربية أو غيرها بحيث يقرأها من يراها، وهذا عبث جديد بالمرأة وفتنة عظيمة تجر البلاء إليها فيحرم عمله والاتجار به. المسألة الثالثة أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين. معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان ولا متبرجات بزينة. واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء. فمنع النساء من الخروج سافرات الوجوه حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن، فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان حكى ذلك جمع من الأئمة منهم الحافظ بن عبد البر والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول. وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر ثم تركيا ثم الشام ثم العراق، وانتشر في المغرب الإسلامي وفي بلاد العجم، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن له في جزيرة العرب بدايات، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكف البأس عنهم.